بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا واحدا نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد ادم اجمعين وشفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحاب نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين، من كتاب رياض الصالحين في كتاب الصوم: باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. النسيان حكمه في جميع الأمور الشرعية هو غير مؤاخذ، يعني غير معاقب، لكن عليه أنه يعيده إذا كان ما إذا كان نسي شيء. هلا إذا واحد نسي الصلاة سجدة أو نسي أنه أدي زكاة المال في السنة الماضية أو ما إلى ذلك، هذا ما بيكون الاسم سقط عنه، لكن عليه الإعادة. هون صار في ضيافة من الله سبحانه وتعالى، زيادة أنه الصائم حتى لو نسي، مع أنه صار في إخلال بركنية الصوم، فهذا معفو عنه، لأنه هذا يعتبر من ضيافة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على شيء، يدل على عظم كرم الله سبحانه وتعالى، وجوده وعطاء الواسع سبحانه وتعالى الذي تقصر الألسنة عن الكلام فيه. وهنا التعبير عنه بأنه أطعمه الله وسقاه أيضا فيه من الجمال وفيه من الأنس وفيه من الوصال أشياء كثيرة. لاحظت كيف يعني الإنسان من أن يكون يطعم ويسقى من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا هو على العموم هكذا، هيك يقول سيدنا إبراهيم شو يقول: والذي هو يطعمني ويسقي. لكن هنا إلى امتياز خاص على الإطعام والإسقاء الذي يحصل للعبد دائما، وما أحرانا يعني هذا يكون مقام عظيم في العبد أن يكون دائما تذكار لهذا الطعام اللي هو من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الشراب هو من فضل الله سبحانه وتعالى. وكلنا يلاحظ حوله كيف انه في ناس محرومين من هذا الطعام او محرومين من الشراب او ممنوعين من اكله او كذا او ما الى ذلك، فهذا كله يشير الى كمال نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، وهذا مما ينبغي ان نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. بيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل العبد أكل أن يحمده عليها. وإذا شأن لاحظت كيف يعني بدل ما تقول هذا والله بعرف أجبيني أنا شفته وكذا، هذا احمد الله سبحانه، احمد الله على ما خولك وما رزقك في ذلك. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مشروعة للإنسان في جميع أحواله إلا في حالة واحدة، شو هي حالة الصيام. ليش؟ لأنه هون يخشى أن يفسد صومه. لاحظت كيف؟ وهي تعطينا حكم عام انه دائما الانسان ينبغي ان يحتاط لعباداته. واضح كيف؟ يعني هون مع انه هي سنه مطلوب منا ومرت معنا انه هي من خصال الفطره، لاحظت كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ليش؟ حتى ما الانسان يفسد صومه. ولذلك قعد منها الفقهاء قاعده ان الاحتياط في العبادات واجب. عرفت كيف؟ يعني عند جمهور العلماء باستثناء الحنفية إذا واحد شك سكت صلى ثلاثة لما أربعة شهور إنه صلى ثلاثة. ليش؟ لأنه هي احتياط بيكون. عرفت كيف؟ هذا اليوم أفطر فيه لما ما أفطر من إنه الراجح إنه مو الراجح يعني الاحتياط من إنه أفطر وهكذا. يعني إيش؟ إنه الإنسان دائما يحتاط في جانب العبادة، دائما يرجح جانب النقص ده. حضرت كيف؟ حتى إن شاء الله نلقى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من لقائه سبحانه وتعالى حتى نلقاه سبحانه وتعالى ونحن على أكمل عدة كاملة فيما طلبه منا سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للحساب والقبول وكذا يعني لسه قدامنا مراحل وقدامنا طاعات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك. وأن يعني الواقع هذا سفر، عرفت كيف؟ أن يكتب لنا السلامة في هذا السفر الذي كتب علينا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. هي أنا سمعت أنه في كثير ناس يخطئون في فهمها، بيظنوا أن الجنب ما بيصح صومه إذا كان من احتلام أو شيء. لا، يعني حتى لو في النهار إذا الإنسان، طبعا هذا صلى الله عليه وسلم منزه عن وسائل الأنبياء منزهون عن الاحتلام، واضح كيف؟ لكن بأسباب أخرى غير أسباب الاحتلام كان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب ويصوم. لاحظوا كيف؟ فإذا هي المعلومة ما بعرف، يعني كأني أنا أشعرت بأنه هي كثير ناس بيظنوا هيك أنه الجنابة تمنع الصوم. إذا كان هو استجلب أسبابه خلال الصيام قد يكون هذا مبطل للصوم. إذا فعل مع زوجته بيكون في كفارة كبيرة، يعني بيكون جناية كبيرة، عرفت كيف؟ لكن إذا حصلت بدون هذه الأسباب في بعضها بيكون قاطع للصوم، في بعضها غير قاطع. حتى الاحتلام غير قاطع للصوم أصلا، عرفت كيف؟ الجنابة غير قاطعة للصوم. فلذلك الإنسان ما عليه إلا أن يغتسل ويصوم. فلذلك هذه النقطة لازم نحن نعرفها، لازم نعرف بها من لا يعرفها. ليش؟ لأنه غلب الجهل في هذا الجانب، أن الناس يعتقدون أن الجنابة تتنافى مع الصيام. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، متفق عليه. من غير حلم يعني هذا الاحتلام الذي قلنا عنه، كل سادات الأنبياء كانوا منزهين عن الاحتلام الذي يجري لعوام البشر، واضح كيف؟ فلذلك هذا الحديث يتمشى مع الحديث الذي قبله بأن الجنابة لا تنافي الصيام. بعد ذلك عشان بدي احكي اليوم ان احنا 15 رمضان، هذا اليوم يا اما ندرك نصه او لا. فلذلك هلا الباب الذي سيليه بدي اتكلم عن صيام النافله. الله يوفقنا، شايف كيف؟ يعني الواقع اقول هذا لكم بصراحه، نحن استمتعنا كثير بهذا النمط، بهذا النظام الذي فرضه الله تعالى علينا في شهر رمضان. نتمنى انه يكون دائم هذا الامر علينا. طبعا هذا التمني يمكن ما يحصل، واضح كيف؟ لانه في اليوم الفلاني فلان معزوم على الغداء، واليوم الفلاني على العشاء، ومدري شو. اما حياتنا عم تخالف النمط هيك المريح الذي يرتاح الانسان اليه مادة ومعنى وروحانية. بيصير عنده روحانية عالية، بيصير عنده سرور، بيصير عنده أنس، بيصير عنده وصال، بيصير عنده نوال بذلك. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بصيام النافلة بعد انتهاء، مو يعني ما متى ما خلص رمضان طويت هذه الصحيفة نرجع لما كنا عليه. طبعا ما حدا بيقول أنه صيام هذه الأشياء أو سواء كانت مسنونة أو مندوبة أو مستحبة أنه هي مثل رمضان. لا، رمضان هو الفرض، واضح كيف؟ كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه قبل رمضان، فورد أظن ببعض أحاديث. فلما جاء رمضان كان من أراد أن يصومه صامه، ومن أراد أن لا يصومه لا يصوم، واضح كيف؟ يعني دائما نحن هي كمان من المشاكل اللي نقع فيها، شو هي؟ عدم التمييز بين الفرض والنفل، واضح كيف؟ هذا كثير من الناس يقعون بعدم التمييز بين الفرض والنفل. في مشكلة ثانية شو يقع فيها بعض الناس؟ تفضيل النفل على الفرض. أحيانا بيصير في إخلال، لاحظت كيف؟ يعني في بعض العلماء ذاكرين انه لا تخلي شيء من شعرك او ظفرك يخرج منك بدون طهارة، لاحظت كيف؟ هذا ذاكرينه كثير من العلماء. لاحظت مرة انا حضرت مناقشة يعني صار فيها كلام، هذاك شيء مستحب، اظن الكلام اللي صار فيه يعني تجاوز في الحدود وفي الحقوق وفي الإساءة للآخرين أكثر من تلك القضية المستحبة، لاحظتوا كيف؟ فهي مشكلة ثانية. إذا شو المشكلة الأولى؟ المشكلة الأولى عادة ما التمييز بين الفرائض والنوافل. المشكلة الثانية تفضيل النافلة على الفريضة، طبعا ما حدا بيفضلها لما يعرف هيك إلا الجاهل، واضح كيف؟ بتصرفاتنا ممارساتنا نفضلها. النقطة الثالثة يلي يمكن كثير منا واقعين فيها الله يعافينا منها، ما عم يحسن يجتنب المحرمات بكثر من الفرائض، عرفت كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، أكثر الناس عبودية وصلاة وتقرب إلى الله والذي يتقي محارمه، لاحظت كيف؟ ولذلك الفقهاء بيقرروا أن المحارم ما في شيء يسقطها إلا الضرورة، مو الضرورة تبعنا نحن، لأنه كثير متوزع بمعاني الضرورة، شايف كيف؟ يعني إذا أنا شوية تعبت برجعتي على البيت شو بعتبرها؟ بعتبرها هي ضرورة، لا هي ليست بضرورة، مثل كيف؟ المشقة البسيطة هي لا يقال لها ضرورة، قد يقال لها حاجة أو يقال لها تحسين. إذا الضرورة شو هي؟ في عندك الأشياء الخمس، شو هني؟ أول شيء شو هو أول شيء من الأشياء الخمس؟ الدين، دينك، بعده النفس حياتك، بعده المال العقل والعرض، هي الضروريات الخمس. اذا كان هالقضيه بتروحها بالكليه، شو يعني؟ يعني اذا واحد صام بده يموت، لاحظت كيف؟ اذا هي بتبيح المحظورات، وهي انتم بتقراوها بالقران، فمن يضطر غير باغ ولا عان فلا اسمع لي بايش؟ باكل لحم الخنزير او اكل الدم او ما الى او الميته، لاحظت كيف؟ اذا المحرمات اعلى طبقه هي بالتشريعات، هي ما تباح الا من ضروره. في الفرائض، الفرائض تجي بعدها بالرتبه. فلذلك يبيحها الضروره والحاجه. شو يعني؟ يعني انا بحسن صوم هيك بالله، بس انا بوصل لاخر النهار تقريبا النوم يعني نص ميت، ما بعود لا بعرف احكي، هي اسمها حاجه. ليش؟ لانه هون ما مات، ما اسمه ضروره. ليش؟ لانه ما مات هذا الزلمه عليها، لكن اسمها حاجه. ليش؟ لانه يفعلها بمشقه بالغه، الاخر يقوم في الصلاه لكن بمشقه بالغه، بيصير في وجع وبيصير في دوخه وبيصير، لاحظت كيف؟ هي الضروريات والحاجيات تسقط الفرائض، اما المحرمات لا تسقط الا بالدرجه الاولى. التحسينيات ما بتسقط لا الفرائض ولا الواجبات. والله انا اذا بدي اتوضا يعني بالشتاء بصلاه الفجر شايف بدي ابرد، خير ان شاء الله برود شوي، شو صار بالدنيا؟ هي لا ضروره ولا حاجه، عرفت كيف؟ ليش انا عم اتكلم عنه؟ لان احنا بنتوسع كثيرا في معنى الضرورات ومعنى الحاجيات، وهذا إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. شايف المغايرة باللفظ، شايف من أوتي جوامع الكلم فيه غاير باللفظ، مو نفس التعبير، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا لا يباح إلا بالضرورة كما ذكر بالقرآن. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني أنه يكون بالطاقة والوسع، عرفت كيف؟ إذا نرجع نقول، إذا كان شيء هو شيء بسيط بده يبرد شوي أو بده يصير معه شوية أشر أو بده شوي يجع راسه، هذا اسمه أمر تحسيني، هذا لا يسقط فرائض ولا يسقط من باب أولى بيبيح المحرمات. إذا ارتفعنا صار في مشقة بالغة كالأمثلة التي ضربتها، هذه تسقط الفرائض لكن لا تبيح المحظورات. إذا ارتفعنا صار في ضرورة، هي التي تبيح المحظورات. واضحة كيف الفكرة؟ لا تكون والضرورة أنا بفضل يعني كل واحد، لأن نحن عندنا توسع في معنى الضرورة، مو هو يقدرها، خلي غيره يقدر له ضرورته. ليش؟ لأنه كلنا بنحب حالنا، واضح كيف؟ نقدر الضرورة نتوسع في تقديرها لأنفسنا، وهي ما بتكون ضرورة كما هو معروف شرعا. فإذا هون نحن باب وبيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. اللي بيحب أنه يتنفل بالصيام في عندك الأشهر الحرم، وخاصة هون عنوان على المحرم. محرم هون الأشهر الحرم، شو هي الأشهر الحرم؟ محرم واضح كيف؟ لا بعد رمضان بيجي شوال وليس من الأشهر الحرم، بيجي بعده ثلاثة من الأشهر الحرم، شو هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم. وبيجي رجب، رجب مضى يعني قبل شعبان كان في رجب، هي الأشهر الحرم. وفي عندك صيام شهر شعبان، هي من الأشياء التي يندب صيامها. فلذلك الإنسان حدث نفسك بالخير، فإذا أنت حدثت نفسك بالخير نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبك عليه. واضح كيف؟ كأنك أنت صمت، شايف كيف لما الواحد يحدث نفسه؟ لما إن شاء الله لا بنسمع الأحاديث ومدى الثواب لمن هو حريص على الثواب، ومدى الحماية لمن هو يخاف من العقاب، ومدى إرضاء الله سبحانه وتعالى لمن هو يحب الله سبحانه وتعالى. فإذا هي أعجبتك هذه الأمور ينبغي أن تحدث نفسك بفعل الخير فيها. شو قال الإمام نووي؟ إذا باب فضل بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل. رواه مسلم. واضح كيف؟ يعني هون صلى الله عليه وسلم معلم الخير أوضح شو هو أفضل صيام بعد الفرض. يعني هذا رمضان ما في نقاش ابدا لانه هذا فرض، الفرائض الخمس المكتوبات واضح كيف ما في عليها نقاش لانه هذه فرائض. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث افضل العبادات بعد الفرائض بالصيام، قال شهر الله المحرم، يعني هو اول شهر بالسنه الهجريه. واكيد كلكم رح تعرفوا ليش، لانه بيعطلوا الاولاد لما بعرف اذا بده يجي بالصيف. واضح كيف؟ بتلاقي الاولاد كلهم قاعدين بالبيت، تعرف انه بدا المحرم فلك ان تصوم في بعض ايام. واضح كيف؟ والصلاه صلاه الليل، ما بعرف شو بدي احكي عن صلاه الليل، يعني معظمنا أو كلنا محرومين من صلاة الليل. ليش محرومين من صلاة الليل؟ نحن محرومين من صلاة الليل لأنه في كهرباء، شايف كيف؟ الكهرباء يضل هذا البيت إذا كان يعني محافظ، يعني مو كتير متوسع، يعني للساعة 12 بالليل بيناموا مثل الجاج اللي بيقولوا هيك بالمثل. لاحظوا كيف؟ قبل هيك تصوري أنا ما أدركتها، لكن قبل إذا ما في كهرباء كانت من أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء. ليش؟ لأنه بتعتم الدنيا بعد المغرب، ولما يصير الظلام بيصير الإنسان يميل إلى النوم. واضح كيف؟ ويصير يا دوب يصلي صلاة العشاء، بينما لا، صلاة العشاء شو يعني؟ ساعة ما بدأت السهرة، بيقول له ساعة ما بدأت السهرة يعني بصلاة العشاء. وهي أنا بلاحظها، يعني لما أمر بالأسواق أنا دائما أهل بلدة دمشق دائما بيتأخروا بفتح المحلات، شايف كيف؟ كانوا يتأخروا للساعة 10، هلا صار 11، هلا صار في ساتلايت نايت بجوز يتأخر أكثر، ما بنعرف لإمتى بدنا نتأخر، بجوز نص النهار الأولاني كله يروح ما بعرف. لاحظت كيف؟ يعني هي مخالفة بشيئين، أولاً إنه هي أفضل صلاة بعد المكتوبة التي هي صلاة الليل اللي ما قمت بها، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأمته في البكور. واضح كيف؟ هدول اللي بيفيقوا بكير، يعني للأسف في مجتمعات أخرى بتلاقي من بكير قايمين. لاحظت كيف؟ ما بيسهروا خلال، بس بيسهروا بالعطلة، بيجي هلا بيجي بيرتكبوا محرمات بالعطلة. نحن لا، نحن عندنا كل يوم. واضح كيف؟ لما نخلص شغلنا بدنا نرجع على البيت نسهر. بان الشيطان في أذنيه ما سمع كلام الله، وعم يقول ألا من داع فاستغفر له كذا، خير إن شاء الله، يعني كله هذا ما بيهم. لاحظت كيف؟ فاللي بيهم شو هو؟ المهم إنه كيف حالنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. يعني شهر شعبان أيضا من الأشهر التي ينبغي الإكثار من الصيام فيها. لاحظتكم فيها طبعا يوم النصف من شعبان الذي يأتي بعد ليلة النصف من شعبان، ورد فيها بعض أحاديث. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها. هذا يعني خلاف ما يظن بعض الناس، مو كل الصحابة كانوا قاعدين مع سيد النبي دائما، في هذول اللي كانوا لصيقين به صلى الله عليه وسلم مثل سيد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الله يهنيهم. ورد بحديث أنه كان لهم موقف بالصلاة يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا ما حضروا ما حدا بيوقف به الموقف، شايف كيف؟ يعني ما حدا بيسترجي يقرب، بيكملوا الصف، لاحظت كيف؟ أما هذا الفراغ يبقى، هي كناية عن كيف أنه بحياته صلى الله عليه وسلم كان في أناس لصيقين به صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته هلا تروح على المدينة بتلاقي أنه قبر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، قبر سيدنا عمر مجاور لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج مرة صلى الله عليه وسلم من بيته وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر وبين يديه علي وعثمان ممسك بردائه، فقال هكذا نبعث يوم القيامة. يعني أخذين دنيا آخرة، شايف كيف؟ أخذين دنيا آخرة، نحن راحت علينا، شايف كيف؟ أذى يعني من اللحاق بالآخرة بمحبتنا لهم وترضينا عنهم، واضح كيف؟ والتعلق القلوب بهذه المواطن وهذه المواقف، لاحظوا كيف؟ أما إذا نحن بس أقبلنا على أمور أخرى وأغفلنا هذا الجانب بيكون راحت علينا بالدنيا وبالآخرة، لاحظوا كيف؟ ما بكون لنا حصة بالدنيا. وهنا أيضا يعني في عصره صلى الله عليه وسلم كان في أعرابي يجي عنده ساعة زمان، الآخر عنده أسبوع زمان، الثالث عنده 20 يوم، ما كان يعني فيها الملازمة الدائمة إلا من هؤلاء الذين انتقاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهي أنت بتشوفها بيوم بعصره، شايف؟ هلا في كثير من أقربائك عايشين ببلدك لكن مو كلهم أنت بتشوفهم كل يوم وبتصاحبهم وكذا، اللي بتصاحبهم كل يوم وهذا هن عبارة عن مجموعة خاصة من تلك المجموعة العامة، شايفين؟ وهالمجموعة الخاصة هلأ بعصرنا عم بيصير كتير تأثيرات، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا هيك لما نصل لهذا العصر الذي نحن وصلنا له، عليك بخوة إذا رأيت، أعطى 4 علامات، إذا رأيت شوحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذه الـ4 علامات ظهرت وأنا بظني ظهرت، واضح كيف؟ فعليك بخويصة نفسك، عرفت كيف؟ يعني هذول المجموعة اللي حواليك مو في منهم لا هم ذو أرحام، لاحظت كيف؟ ولا شيء من هذا، ممكن أنت يعني يكون علاقتك معهم مثل ما بيقولوا بالمثل على الطويل أو أبعد من الطويل، عرفت كيف؟ يعني بدي له تليفون بالأسبوع مرة كذا هذا، عرفت كيف؟ أنت بيكون الابتلاء امتحان من الله لما يكون واحد من ذوي أرحامه هكذا، واضح كيف؟ هو مجبر، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا فلا تقطعوا أرحامكم، هو مجبر من قبل الله سبحانه وتعالى على معاشرة هؤلاء الناس سواء كانوا أبوين أو أبناء أو كذا، هو مجبر على معاشرتهم لكن هو ما بده إياهم للضرر. هون بيصير المسؤولية أكبر، بدك أنت بدك تلازمهم تخدمهم تعاشرهم لكن ما بدك إياهم أن يضرهم، يلي الله سبحانه وتعالى رزق أبوين صالحين أو أخوة صالحين أو يعود يحمد الله يشكر الله كثير، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى عافى من هذا الامتحان اللي هو والله امتحان صعب وامتحان سهل. يعني كنت أنا قلت من قبل يعني هي الصورة عجيب، صورة قرآنية موجودة أمامنا هلأ نحن بنشوفها. شو هي الصورة القرآنية؟ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هي بالدنيا حال الموج. هلأ أنا بقول لكم بصراحة، طبعا في ناس عم يضحكوا عليكم في ناس ما عم يضحكوا عليكم، فهدون من أولادكم، في ناس ملاحدة واضح كيف؟ بعده بيعمل حاله عم يصوم وبصلي هو ملحد، لاحظت؟ وفي منه لا قليل أدب ووقح أيضا بيقول لك إنه أنا هيك. شو يعني؟ يعني نحن عم نشوف بأم أعيننا، الله يعافينا ويعافيكم، عم نشوف بأم أعيننا الشقاء الذي سيلحق الذرية. يعني أنا ما بشوف هيك هي الصورة مثل صورة القرآن، كيف القرآن هيك صور هالصورة بالدنيا. بجوز نحن ما نشوف موج ولا نشوف طوفان، لكن نفس الصورة بمعاني مختلفة. عرفت كيف؟ يلا روح على الجامع نلاحق، لا بيجي على الجامع ولا شيء. عرفت كيف؟ يعني هي كلها موائد الله سبحانه وتعالى وضعها. شايف كيف؟ لازم نحن ندل عليها من كان قريبا منا، لازم نحن نحببهم في دين الله. في منكم او منا او من غيرنا ناس بيبغضوا بدين الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ لذلك لازم يكون في اسلوب، لازم يكون في طريقه لتحبيب اولئك الشباب بدين الله سبحانه وتعالى. وفي صوره وردت في الحديث النبوي الشريف، مو عن الدنيا، عن عالم البرزخ كمان، والله مفزعه مرعبه الصوره. قال بيكون هدول الأموات بقى الأرواح الموجودة بقرني، ما بعرف أنا، ما لا بدي أقول ما رحت لها، لا أنا رايح لها لأنه نمت كثير. واضح كيف؟ بيجي الروح من الأرواح، أهلا وسهلا كيف حالك، طمنا عن أهل الدنيا، كيف فلان وكيف فلان. بيقول ليش فلان ما أجى لعندكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، معناته راح للطريق الثاني. مين؟ يعني هي صورة مؤلمة، صورة مفزعة، صورة محزنة، إن الواحد يقول له والله كيف فلان على ابني، شايف كيف؟ هو ابنه راح على جهنم. شو يعني؟ يعني أنت ما عاد تشوفه منوب، في حكم مؤبد إنه أنت ما عاد تجتمع معه أبداً. لاحظت كيف؟ والله هي صورة مفزعة، هيك ورد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما يجي واحد من الدنيا يجي لعندهم، بتلاقي كلهم بيرقدوا، طمنا شلون فلان وشو أخبار فلان؟ شوف لما اجى لعندكم ليش؟ لاحظت كيف؟ فلذلك اول شيء الواحد بده يتعظ بنفسه، يوعظ نفسه، بعدين اذا انت رعبتك هي الصوره القرانيه او الصوره الحديثيه، بدك تعمل تبذل جهدك اكثر ما انت باذل جهدك، بدك تبذل جهدك اكثر، لانه الله سبحانه وتعالى لا يجعل في من حولك احد من اهل الشقاوه، من اهل الشقاء. لاحظت كيف؟ هي نحن مطالبون فيها. قلت لكم يا من قبل، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس حجارة. نحن مو مثل غيرنا، في بعض الحضارات هلا كل واحد حر شو ما بده بيعمل كذا، لا، أنت كمسلم أنت مطالب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم. لاحظت كيف؟ ولما يفشل الإنسان في شيء، هذا بيظل منغص له في طول حياته، بيظل منغص. بيقول الشاعر في ذلك: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. إذا هو قصد في الدنيا، لاحظت كيف؟ أنا والله بقصد في الدين. عرفت كيف؟ لما يكون واحد بيخاف الله، بيكون واحد من هي من أجل نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لما يطلع عندك ابن بيخاف الله أو بيذكرك. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه كان عنده ابن يذكره، بيقول له يا أبتي فعل كذا، مال هيك، ساوي هيك، ليش هيك ما ساويت كذا. عرفت كيف؟ حتى يعني نحن كبرنا، لو كان عنده هذا غلاظة الشباب هيك وضحامة الشباب، انت الكبير يا عاقل انت بدك تتحمل شوي. عرفت كيف؟ ما بتقول له روح انقلع من وشي، انا ما بدي اشوفك ولا تشوفني. ليش؟ لانه اذا انت صاحب دين، شو بيفكر هذا الولد؟ بيفكر انه هيك الدين، انقلع من وشي ولا تحاكيني وخلص، هذا هو الدين. لا، انت يلي كبرت انت وصار عندك هيك قلب رقيق، صار عندك ساعة أفق، صار عندك رحابة أكثر. لاحظت كيف؟ بدك تطول بالك عليهم. يعني الشباب معظمهم لا عم ينجحوا بدراسة، لا عم ينجحوا بزواج، بيروح بده يخطب من عند واحد بيقول له وين البيت؟ شايف ايش هو بيت؟ هذا البيت كذا مليون بيكلف، شايف كيف؟ منين انا بدي؟ لاحظت كيف؟ هاي الامور كلها اذا نحن ما عشناها، لكن هلا الجيل الجديد عم يعيشها، وانت لازم تشعر بشعوره، لازم انت والله بيحبوك، اولادك بيحبوك لما يشوفوك انت عم تشعر بشعوره. انا والله الليله لانك انت ما مرضت انا الليله ما نمت، الليله لانه انت عندك فحص انا. عرفت كيف؟ اما يشعر ابنك انه انت عم تشعر بشعوره. اما انت يا ابني بانو صف صرت؟ مو عارفانه بانو صف. عرفت كيف؟ لما يشوفه هيك بيقول هذا لا وسائل عني وانا اللي ما حسال عنه كمان. شايف كيف؟ ونحن يدي الله سبحانه وتعالى بده يكتب له انه يعيش عمر شو يعني بيصير؟ بيصير بده مين يتكي عليه، بده يصير مين، عرفت كيف؟ يعني بصير نحن بحاجة لأولئك الأولاد. فلذلك استعمل الحكمة معهم، لاحظت كيف؟ خالطهم بالمعروف، لاحظت كيف؟ عرفت كيف؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم جماعة بكلمة واحدة، شو قال؟ وخالق الناس بخلق حسن. طبعا المخالقة أو أن تخالق مع ابنك غير مع الغريب. ليش؟ ليش غير مع الغريب؟ لأنه الغريب تجتمع معه ساعة ساعتين ثلاث ساعات، تحسن أنت تتجمل تركز حالك. لكن ابنك هذا قاعد بالبيت، لاحظ شو يعني قاعد بالبيت؟ يعني بده يشوفك، بده يشوفك كيف بتنام، كيف بتعيط، كيف بيطلع خلقك، وكيف لاحظ كيف. فأنت بدك يكون عندك انضباط كامل بكل هذه الأمور. ليش؟ حرصا على هذا الولد، مشان ما ياخذ منك انه والله هدول المجتمعات الشرقيه متخلفه وسبب تخلفهم الاسلام، ولذلك انا بدي اطلع عن الاسلام. لاحظت كيف؟ ليه؟ قد يكون قد الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ذلك، عرفت كيف؟ ليش انا عم احكي هذا الحكي وعم طول فيه؟ ليش انا عم احكي فيه طويل فيه؟ لانه للاسف لما هاجر كثير من عنا من مجتمعاتنا هاجروا لاوروبا، شو صار معه فيهم؟ شو صار؟ طلقوا دينه، مثل واحد كان قاعد بام ام او قاعد وطلع، شايف كيف؟ اعمل اللي بدك اياه. لاحظت كيف؟ اول شيء طلق دينه، ما عرف انه هي الحياه اللي هلا عم يعيشها هي يمكن اسوا من الدين بكثير، مو يمكن، اكيد انا بقناعتي هي اسوا بكثير. لاحظت ليش هذا صار؟ انا لازم ايش اسال نفسي، ليش هذا صار معنا بمجتمعنا؟ وليش هيك صار معنا؟ وليش في مسلمين هيك؟ لا ليش؟ طبعا في سبب مندي، من اللي عم يربوها الناس، وفي سبب منه. شو السبب منه؟ لانه نحن صرنا كلياتنا ماديين. لاحظت كيف؟ نحن بنحرص على الماده، لا تقلي صلاه، لا تقلي تراويح، ولا تقلي قران، بدي اشوف شو في بجيبتي، عرفت كيف؟ هناك الشاب بيضحكوا عليه، بيعطوه قرشين بيحطه بجيبه، خلصت السيره. هدول والله متحضرين، ليش؟ لانه جيبتي تعبيت، عرفت كيف؟ هدول متحضرين، هدول بيفهموا، نحن عنا واضح كيف في اساءه المعامله، في فهي كلها هي مشاكل نحن عم نقع فيها. وأسوأ لما يكون ابنك فلذة كبدك، لما تتصور هالصورة هي القرآنية أو تتصور هي الصورة الحديثية، والله الاثنين يعني أصعب من بعض، الاثنين بيفزعوا أكثر من بعض. لاحظت كيف؟ وهذا يعني كأنه شو عم يكون قرار نهائي. شو يعني قرار نهائي؟ يعني ما بتصلح. تبع سيدنا نوح شو بده يتصلح يعني؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، شو بده يتصلح؟ واحد مات وصار بعالم الآخرة، قال له ما اجى فلان، لا والله ما اجى، هذا معنى راح النار. لاحظت شلون بده يصلحها؟ فلذلك ليش انا عم احكي لكم هذا الكلام؟ لان نحن الان لسه في قدامنا مجال. عرفت كيف؟ انا ما حقول انه كلكم تنجحوا، ان شاء الله كلكم تنجحوا، واضح كيف؟ كل واحد منكم لازم حتى بالصلاة دعية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لما تشوف نحن المسلمين عم نخسر نسبة كبيرة من أولادنا ومن غيرهم بهالطريق، شو عليه يعني؟ ودع في أي آية قرآنية يعني؟ حتى أكثر المذاهب تشددا بيسمح لك تدعي فيها، إذا أنت بعد أولك بعد حتى لو ما كان عندك زوجة ولا كان عندك ولد، لا أدعي فيهم، هيئ حالك من الآن أدعي فيها، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بدأ دعاء، بدأ عمل، بدأ حكمة، بدأ فطنة. لاحظت كيف؟ وهذا الأمر نحن عم نخسر كثير كثير عم نخسر منه. فلذلك نقف هنا إن شاء الله ونتمم هذا بفضل الصيام بغير شهر رمضان إن شاء الله، نتمم إذا الله أحيانا غدا، وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم.